ولا سهولة ويسر الوصول إلى هذا الشيء. وإذا قبل ما يقول باب أي تكليف بعد كده دخل على التكاليف قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثلاث أشياء: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، أربعة: واصبر على ما أصابك. طالما احنا فاهمين ان إقامة الصلاة هي الركن الأول بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفهمنا ليه أهميتها، لأهميتها فرضت مباشرة، ولأهميتها لا تسقط أبدا، وبقية الأركان قد تسقط. قلنا يمكن واحد ما عندوش قدرة يصوم يبقى الركن ده انحل عنه، ما عندوش مال يزكي يبقى الركن، ما عندوش استطاعة يحج يبقى باقي له إيه بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وينتقل إلى الصلاة. وإذا قال لك إيه عماد الدين، هي عماد الدين. فأول حاجة أقر الصلاة لأنها استدامة إعلان ولاء العبد لربه كل يوم خمس مرات، وهذه الاستدامة ساعة ينادي الله أكبر. يقول لك إن بالأصول بقى ربك يناديك فلا تشغل بمخلوق آخر لربك يناديك، وإلا فهات كده لو أن أبوك ده ندالك وما رحتش له يبقى الموت بالنسبة له إيه؟ يبقى صعب أو كله ينادلك ولا تروحش. إذن بقى مهمة الاستجابة لقوله الله أكبر. ولذلك قلنا شعار الأذان اللي اهتدت إليه الفطرة البشرية وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله أكبر. أكبر أي إيه؟ وأكبر من كل ما يشغلك عنه، أكبر من كل ما يشغلك عنه. اوعى تقول شغال بالزرع، شغال بالدار، شغال العمليه، شغال مش عارف، كنت بعمل عمليه ومش عارف ايه كنت. ولذلك انا قلت مثلا دكاتره يقولوا ان احنا في ايدنا عمليه بنعملها، والوقت يمكن بين الدور والعصر ما يسعش. قلت له انا سالتك بالله لو انك في العمليه دي وطرا عليك ان تقضي حاجه تروح ولا ما تروحش؟ فضحك وقال روح. قلت له يا هيدي ولا تعتقد ان الله يكلف عبدا تكليفا ثم يضل عليه باتساع الزمن له. الله بدليل انه لما يجد فيه امور قد تعطل الانسان هو بنفسه يخففها. يقول لك في السفر اجمع الظهر والعصر، واجمع المغرب والعشاء، وتقدر توسع المسافه او تضيقها، يتوسع مسافة العبادة يتضيق مسافة العبادة. إجزاء قال لك أنا هقول لك تجمعها جمع تقديم أو تأخير. طب يفهم إننا عايزين نوسع مسافة عدم مشغولية الإنسان بالصلاة، قال لك تصلي الظهر والعصر في أول صلاة في أول ميعاد الظهر، وتأخر المغرب والعشاء لآخر ميعاد العشاء. شوف بقى تقدمي من غير مشغولية عبادة واسعة أنت إيه؟ أو توجد عملية الانشغال بالعبادة. فصلي الظهر والعصر ده مع تأخير قبل المغرب، وساعة ما يبدأ ما تخلص منه وتختم الصلاة ويبدأ من المغرب روح مصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. قال تبقى أنت ركزت في الحكاية كلها في إيه؟ في نص ساعة والباقي بقى فاضي. إذا مش ممكن ربنا يكلفني. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد يقول لك ما ينبغي وانا مش وسعي اعمل الحكايه دي، يقول له لا تجعل وسعك هو الحكم ولا اجعل التكليف هو الحكم في الوسع. فما دام قد كلف فقد علم ان الوقت انك في وسع، بدليل ان هو يأخر ويقدم لك لما يلاقي الوقت يعني. اقم الصلاه. طيب وبعدين اقم الصلاه ادي اول كمان في الاستماع لمنهج الله. قال له انت كملت بهذا لانك شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقمت الصلاه اللي هي اعلان الولاء خمس مرات، يبقى كملت بيت كويس. ولذلك يجب ان تفهم الفرق بين اركان الاسلام واركان المسلم. اركان الاسلام خمسه صحيح، انما مش ضروري الخمسه يجيبهم المسلم، لانه يمكن ما عندوش مال يزكي ولا عنده استطاع يحج ومريض ما يقدرش يصوم، يبقى بقى له كم ركن بقى؟ مفيش الا شهاده ان لا اله الا الله والصلاه. يبقى في فرق بين ركن المسلم واركان الاسلام. بس ركن المسلم ان تؤمن بها كلها، لكن في العمل يبقى ايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكمل انت يبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم ان اوعى تفتكر انك حين استجبت للممكن اللازم في جميع المكلفين وهو شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة انك انت انتهيت. ده انا عايز ايمان الكلام يكمل بايه؟ قال لك ان ايمان الواحد لا يتم ولا يكمل الا اذا احب لاخيه ما احب لنفسه. فانشغل بعد كمالك باداء الصلاة واقامتها بان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. يبقى انت كملت في ذاتك، انقل الكمال ده لايه؟ للغير، عشان يبقى ايمانك ايه؟ وافهم اننا ما بنقولكش يعني تصدق على دول، لانك انت لما تعمل كده كمان تدي لنفسك سعة الراحة في الايمان. ساعة انت اللي بتأدي التكليف بتبقى مرتاح ذاتيا، انما حواليك ناس ما بيأدوش التكليف يتعبوك ولا ما يتعبوكش؟ الله. إذن انت لما تنقل لهم الخير ده وتقول لهم بيعملوا بالمعروف وتسيب المنكر، انت ارتحت ولا ما ارتحتش؟ يبقى اذا نقل العلم، ولذلك من اعزاز العلم ان هو ما ينفعكش انت النفعين الاثنين الا اذا عديته للغير، لان ما عدتوش للغير الغير ينتفع بخيرك وانت ما تنتفعش بخيره، يضايقك شره. تبقى امال تنتفع بخيره امتى؟ لما تعدي له شويه العلم اللي عندك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يقول خير ايه؟ خير يوصل لي انا. يبقى اذا يبقى كمال الايمان انك انت حبيت تحب للناس ما احببت لنفسك، واعرف ان حبك للناس ما احببته لا عائد خيره عليه، لانك اذا كنت في مجتمع متكامل الايمان منتظم تبقى انت اللي هترتاح. وما دام ترتاح يبقى انت خدت الحظين الاثنين، حظك عند الله وحظك عند الناس ايضا. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. طيب احنا لما نستقرئ الايات كده في اركان الاسلام نجد ان الصلاه لما تذكر لازم يجي بعدها الزكاه. ولذلك كلمه الزكاه ورده 32 مره في القران، بس اثنين منهم مش في الزكاة المعروف، في زكاة من نوع آخر. هناك في قصة لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية لقد جئت شيئا إيه؟ يكره. وبعدين لما حد يفسره أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا ايه وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. خيرا منه زكاة، الزكاة بتاعت الفلوس دي، خيرا منه زكاة يعني تطهيرا لهم، لان شلنا منهم باب من ابواب فتنة في دين الله. يبقى احنا طهرناهم ونمينا ايمانهم، ادي نوع الزكاة اللي موجود هنا. طيب الحق سبحانه وتعالى لما اتكلم على القصه وحنانا من لدنا وزكاه، هو كان برضه بيتكلم عن الزكاه بتاعت المال؟ لا، ده احنا وهبنا المرمد شيء نزكيها به. ليه؟ لان الزكاه اول ما بتتعدى بتتعدى من واجب لمعدم، وهي ما اتجوزتش تبقى معدمه من الناحيه دي. يوم ربنا يجيب لها النماء من ناحيه مين؟ من ناحيه النفخ في الروح من عنده هو. تبقى ادي وردت ايه؟ الزكاه. ووردت ايضا في قول الحق سبحانه وتعالى: وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو وما اتيتم من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم المضعفون. يقول له صحيح ما جاتش بعد ما جاتش بعد الصلاه. جت لوحدها، جت ادي التالتة.

بدليل احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت لما قالوا له ايه ده ابوك مات قال ملكت امري، يبقى كانه كان له امر برضه انما مش مملوك. مش ايه؟ ليه؟ لان كل ماله بتاع مين؟ بتاع ابوه، فما يامرش هو بالزكاه، ده هو اللي بيؤدي الزكاه، فكانه ملوش ملكيه. وان كان له نشاط وبيكسب ويعمل ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي، يبقى مش بتاعته. لما يموت ابوه يبقى يملك امره، هو اللي يطلب منه الايه؟ الزكاه، هو يطلب منه الزكاه. ولذلك تجد ايه في القران كنا تعرضنا لها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، عشان شهود القتال بتاعه، ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم. بالاولى الناس بيه الاب، بيتك اولى منك تاكل منه، وبعدين ابوك، وبعدين امك، وبعدين اعمامك، وبعدين عماتك واخوانك وخالاتك، او ما ملكتم مفاتيح، او صديق لسه الاخر اظن، او صديقكم، او ما ملكتم مفاتيح، او ما ملكتم مفاتيح، او صديقكم، او صديقكم. الله، شوف ملكتم مفاتيح، وانت مامن واحد عندك خادم وبتعمل في المسائل كله عليه الطعام وبتاع ياكل، وهيبقى مالك كده المفاتيح، ده معنى تملكك له المفاتيح اذن له بالتصرف، اذن له بالتصرف. بس التصرف في ايه بقى؟ ان انا اكل بس، بس مش احكي بيه ويطلع لك. نمسك بقى الايه، اذا الجناح مرفوع في الاكل عن مين؟ عن من اكل من بيته، بيوتكم او بيوت ايه؟ ابوه، امه، عمه، عمته، خاله، خالته، خلاص. وبعدين قال ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم. يقول له الله بقى، قبل ما يقول يا امام كان يجب ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او امهاتكم او ابنائكم، مش كده ولا لا؟ ما جاتش سيره الابن هنا، لان داخل في بيوتكم، داخل في ايه؟ في بيوتكم. يبقى الولد وما ملكت ايه؟ بأبيه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ليه؟ احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره، حتى قانون النفعي يخليه ينتفع به، لأن لما يؤمر بأن يثبت السياق يبقى آمن على ماله، ما تعتديش على عرضه يبقى آمن على عرضه، ما تكتبش يبقى آمن على الله، كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش؟ نعم. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر على ما هو الصبر؟ حمل النفس عن التجلد للأحداث. الصبر حمل النفس على التجلد للأحداث. ليه؟ قال لك لا تعن الأحداث عليك بالجزع، لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى. إذا في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا؟ تقوم أنت تقيل في الوقت اللي عايز فيه قوة تضعفك. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. حتى إذا أصبت بمصيبة يبقى لها مصدرين. المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها. الثاني أن تقع المصيبة بمن لك فيها غريم. إزاي يعني؟ واحد إيه؟ ماشي فوقع رجله اتكسرت. دي مصيبة جات له. بالله غريمه في دي مين؟ طب مرض كده هو كان مفاجأة، غريمه في دي مين؟ يقول ما دام ماليش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله اليه بلا سبب. يقول يعلم ان دي لازم في ميزانه. اما ان تكفر سيئات واما ان تعلي درجات. ولذلك الكفار